أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا كذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون معكم أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فالذين كفروا هم المكيدون أم يقولوا سحاب مرصود وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وما قضى لقد